يوم 31 من الشهر الجاري لمدة أسبوع كامل حتى يتسنى لكم الاستعداد للامتحانات. غادي نوقفوا نهار 31 في الشهر إن شاء الله، غادي نوقفوا غادي توقف الدرس لمدة دابا كتسمعوا أنا يمكن حماك هذا ما كي قلت نتوقف عن الدراسة إن شاء الله نهار 31 في الشهر، وآخر يوم لي درس بالنسبة للدورة الخريفية، كي ستكون هناك فترة لاستعداد الامتحان لمدة أسبوع بالكامل، يعني 9 أيام ربما أو 10 أيام. الآن نتابع، وكنا توقفنا عند الإعجاز ونظرية المعنى، وهذا الاتجاه هو من الاتجاهات الكبرى التي تدخل في إطار النقد القديم. ما كتسمعش مزيان وهذا يعطى الله هادشي اللي كاين. إذن نكتبوا حيت ما بقاش قلنا جوج ديال الاتجاهات، الاتجاه ديال الإعجاز ونظرية المعنى، والاتجاه الأخير اللي هو الاتجاه الفلسفي الذي سنتوقف عنده مع حازم الخرطاجني. وبذلك نكون قد يعني تطرقنا لجميع الاتجاهات الكبرى لحركة النقد العربي القديم التي تمثل بالنسبة لنا اتجاه العام للبلاغة العامة. الإعجاز ونظرية المعنى اهتم هذا الاتجاه اللي سميته الإعجاز ونظرية المعنى، نظرية المعنى. اهتم هذا الاتجاه بالبحث عن مكونات الإعجاز، عن مكونات الإعجاز التي بانت بها الفصاحة القرآنية على الفصاحة البشرية، التي بانت بها الفصاحة القرآنية على الفصاحة البشرية. واحتفظنا بكلمة بانت انطلاقا من قوله تعالى الرحمن علم القرآن علمه البيان إلى آخر الآية، باعتبار القرآن ليس شعرا. وقد كانت إشكالية اللفظ والمعنى وما ثار حولها من فوضى الأحكام النقدية اللبنة الأولى التي تأسس عليها الفكر الأشعري، اللبنة الأولى التي تأسس عليها الفكر الأشعري والتي اتجهت عنايته بشكل خاص لتقديم المعنى على اللفظ، وسلبي هذا الأخير باعتباره أصوات مسموعة كل مزية بلاغية، كل مزية بلاغية. وسلبي هذا الأخير باعتباره أصواتا مسموعة، كل مزية بلاغية. طبعا لما كنقول المزية البلاغية نحن نتحدث عن المزايا، عن مجموعة من المزايا البلاغية التي كانت مطار جدال حول نقد الشعر وحول النظرية البلاغية بصفة عامة. فهذه الفقرة تشير إلى اتجاه كان يهتم بإشكالية اللفظ، في اللحظة التي سنجد فيها هذا الاتجاه سيهتم بجانب المعنى. علاش؟ لأن اللفظ باعتباره أصوات مسموعة يمكن، وأنا سبق أن شرحت هذا في الحصة السابقة، يمكن أن نعتبر الشعر أبلغ من النص القرآني. لماذا؟ لأن تتوفر له من الخصوصيات الموسيقية الصوتية ما لا يتوفر في الصور، خاصة الصور الطويلة في القرآن الكريم، على خلاف الصور القصيرة التي تعتبر صورا ذات فقرات وتقوم على الفواصل وعلى السجع. ولذلك سيعمل هؤلاء على إبعاد اللفظ وسلبه كل مزاياه وخصوصياته، باعتبار أن الفصاحة ليست هي ما يشكل إعجاز القرآن، وإنما البلاغ، وإنما البلاغة. ولذلك البلاغ بالمعنى الذي سيسلط اهتمامه نحو إشكالية المعنى، وسيكون هذا الاتجاه أول من سيتحدث عن معنى المعنى، لأن هي النظرية التي يصعب أحيانا فهم مكامنها لأنها تخضع لهذا المتلقي. فالنص القرآني هو نص بقدر ما يتوجه في عموميته إلى عامة البشر، فهو في خصوصيته يتوجه إلى خاصة من البشر الذين ولا يعلم تأويله إلا العلماء والراسخون في العلم. يعني هذا جانب من الجوانب الذي يظل معه الإعجاز القرآني تابعا لمعناه. ولذلك سيتحدث عبد القاهر الجرجاني عن مفهوم النظم، عن مفهوم النظم الذي تتوخى معانيه جملة في جمل النحو. إذن نتابع ونتوقف عند عبد القاهر الجرجاني، توفي 471 هجرية. لما كنقول كنتوقفوا عند عبد القاهر الجرجاني فنحن نتخطى مجموعة كبيرة من النقاد، من بينهم الرماني والباقلاني وعبد الجبار. 471 هجرية، باعتباره من أشهر علماء الأشاعرة، الذين ألفوا في إعجاز القرآن. ونركز في هذا الباب على نقطة تعتبر في نظرنا من بين أهم النقط الأساسية، التي سيتخلى فيها عبد القاهر الجرجاني عن اللفظ الجرجاني عن اللفظ باعتباره مزية صوتية إلى إشكالية المعنى، ومفهوم النظم. وهي علاقة الوزن بالمعاني الشعرية ضمن نظرية الإعجاز. كأننا ننتهي من حيث ابتدأنا من الشعر عند الاتجاه اللغوي وشعر أو الاتجاه عند كلا الاتجاهين، الاتجاه الشفوي والاتجاه اللغوي، على أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى الدال على معنى. إذا كان هو الشعر هو الكلام الموزون المقفى، فهل يمكن اعتبار القرآن كلام موزون مقفى دال على معناه هو الآخر، ومن ثم يصبح شعرا؟ وقلنا عندنا مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية موزونة، وعندنا وأن القرآن في معظمه يمكن أن نعد أن نستخرج له وزنا، وإن كان لا يتماشى مع الأوزان التي وضعها الخليل بن أحمد فرائض، أوزان خاصة به. فهنا نجد أنفسنا أمام إشكال كبير، هو هذا الإشكال ديال المزية. أين هي المزية؟ هل هي المزية في الصوتي في اللفظي، أم أن المزية البلاغية للبلاغة بصفة عامة، سواء كانت تشمل خطابا شعريا أم خطابا نثريا أم خطابا مقدسا، هي بلاغة تكمن خارج الصوتي، وربما تكمن خارج المعنى، وتوجد ضمن مسألة ضمن هذه العملية التي تجمع بين اللفظ والمعنى، والتي سينتظمها مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني. هذا ما سنحاول أن نؤكد عليه بعد أن وجد عبد القاهر الجرجاني معظم النص القرآني لا ينطبق الأوزان الشعرية، وإنما له موسيقيته الخاصة به، وهي موسيقية يمكن تعلمها على خلاف النظرية الجمالية التي يقوم عليها إعجاز القرآن، وهي نظرية مفهوم النظمي والتي لا يمكن تعلمها، هي نظرية الجمالية التي لا يمكن تعلمها وتبقى خارج مقدور الإنسان، مثلما وهي الالتفاتة التي كان قد أشار إليها ابن سينان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة، وكنت قد وقفت عندها في شرح كاف. إذن لقد وقف عبد القاهر في وجه خصومه الذين صرفوا عنايتهم إلى ألفاظ القرآن وجماليات الصياغة اللفظية وإلى كل ما له صلة بالأصوات والصور السمعية للكلام وإلى كل ما له صلة بالأصوات والصور السمعية للكلام فلم يستطع أن يتصور الفصاحة في اللفظة. إنه هنا يطور مشروع ابن سينان الخفاجي الذي تحدثنا عنه، وهو يتناول الفصاحة لكي ينتهي إلى أن الفصاحة هي البلاغة. فلم يستطع أن يتصور الفصاحة في اللفظة، وإنما في تلك العملية الفكرية التي تنتظم الكلام. نقطة. فقد خلص إلى أن جنس المزية إلى أن جنس المزية من حيز المعاني دون الألفاظ، من حيز المعاني دون الألفاظ، من حيز المعاني دون الألفاظ. ويناقض نظرية صاحب البيان التبين الذي يقول المعاني مطروحة في الطريق إنما يعرفها البديلوني والعجمي، وإنما المدار على الصورة التي يأتي فيها الكلام. طبعا هنا نفرق بين الصورة وبين اللفظ، هذه تفرقة أخرى ليست هي التي نقصد إليها، وإن كان يخالف في جانب واحد، وأنها على حد تعبيره بين مزدوجتين، كلام ديال عبد القاهر، كلام ديال عبد القاهر بين مزدوجتين، ليست لك حيث تسمع بأذنيك، ليست لك حيث تسمع بأذنيك، حيث تسمع بأذنيك، بل حيث تنظر بقلبك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتستعين بفكرك، بل حيث تنتظر بقلبك، تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتراجع عقلك، وتراجع عقلك. بمعنى آخر أن عبد القاهر الجرجاني هنا يحاول أن يجمع بين نظرية الجاحظ ونظرية ابن وهب الكاتب الذي يقيم البلاغة انطلاقا من باب الاعتبار، أنه يردها إلى الاعتبار، حيث يجب أن يعمل الإنسان عقله وفكره وقلبه حينما يستشهد مثلا بآية من الآيات القرآنية، مثلا الآية التي ديال لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض أو الجبال كيف أرساها، شكون اللي حفظ فيكم القرآن الآية؟ ها انت واحد قول انت واحد والو لا، القرآنية التي تتحدث عن الجبال وعن السماء كيف رفع سمكها، زيد ها واتك قول لكي تنظر بقلبك وعقلك. هذا باب من الأبواب الذي يرد إليه أفكار الجرجاني بلاغة الإعجاز القرآني. ومثل هذه النظرية لذلك ها والو صوتي حاسس تذكر ايوا على سلامتكم على سلامتكم. قرأوا القرآن حتى تقتربوا من بلاغة نص مخالف للنص البشري. لذلك نراه يفضل مصطلح النظم على اصطلاح اللفظ والمعنى. لذلك نراه يفضل مصطلح النظم على اصطلاح اللفظ والمعنى. مفهوم النظم عند عبقار جرجاني هو مفهوم يتوخى إقامة معاني النحو. إقامة معاني النحو. إذا الفعل ماذا يستدعي؟ الفعل يستدعي شنو يستدعي الفعل؟ ها؟ المفعول ماذا يستدعي؟ إذن يستدعي معاني النحو، القواعد النحوية التي تقوم عليها اللغة العربية. وداخل مفهوم النظم يتحدث عن المعاني، عن المعاني. ومثل هذه النظرية التي تجعل من القرآن هدفا ومنطلقا، ومثل هذه النظرية التي تجعل من القرآن هدفا ومنطلقا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تسعفنا في إيجاد نظرية متكاملة للشعر العربي. لا يمكن أن تسعفنا في إيجاد نظرية متكاملة للشعر العربي، كما لا يمكن لا يمكن لها أن تسعف في بحث إشكالية الوزن والمعنى. إشكالية الوزن والمعنى هو جانب من الجوانب التي تطرق إليه قدامى بن جعفر لما أشرنا إلى العلاقة التي يجب أن تقام بين الوزن والمعنى من خلال العناصر الأربعة التي بنى عليها مفهومه للشعري، وانتهى إلى أنها 8 العناصر نحن تكلمنا لكم عليها. وحكمنا في ذلك موقف الجرجاني نفسه من الأوزان الشعرية. كصورة من الصور السمعية التي يعتمد عليها في إعجاز القرآن، كصورة من الصور السمعية التي يعتمد عليها في إعجاز القرآن، بمعنى أن الوزن لا يمكن أن يعتبر صورة من الصور السمعية التي يمكن بحث نظرية الإعجاز من خلالها. يقول في الفصل الذي خصصه، يقول في الفصل الذي خصصه للكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، يقول في الفصل الذي خصصه للكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه نقطتان، كلام ديالو هو وإن زعم زاعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى حتى كان الوزن عيبا وحتى كان الكلام فصل قلنا وحتى كان الكلام إذا نظم حتى إذا كان الكلام صفة مطلقة، إذا نظم نظم الشعر، إذا نظم نظم الشعر، الكلام هنا بصفة عامة، إذا نظم نظم الشعر اتضع في نفسه وتغيرت حاله، اتضع في نفسه وتغيرت حاله. نقط الحذف: فلا متعلق له علينا بما ذكر، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر. فليقل في الوزن ما شاء، فليقل في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، وليضعه حيث أراد، فصلة، فليس يعنينا أمره، ولا هو، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، فصلة، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه. طبعا تلاحظون كيف أن عبد القاهر الجرجاني هنا يتخلى مباشرة ونهائيا وبصفة مطلقة عن مناقشة إشكالية الوزن في علاقتها بإعجاز القرآن. إذا كان للوزن مزية داخل الشعر، فبالنسبة له كمزية يمكن ربطها بإعجاز القرآن، فهي هنا مزية لا تهمه، حتى وإن كانت هذه مزية لا ترقى بمفهوم البلاغة إلى ما يجب أن ترقى عليه، خاصة وأنه يذكر هنا من يذكر جملة من الذين ذموا الاشتغال بالشعر، يذكر جملة من الذين نظموا الشعر واشتغلوا بالشعر. عافاكم، حاولوا تتبعوا معنا شي شوية، ما تضيعوا النشر، أصل الخيط. وأنا سأطلب من بعض منكم هنا أن يعلق لي على هذه القولة. شكون فيكم أن يعلق لي على هذه القولة؟ وإن زعم زاعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى، حتى كاد الوزن عيبا، وحتى كان الكلام إذا نظم نظم الشعر تضع في نفسه وتغيرت حاله، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، فليقول في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، ولا هو مرادنا في هذا الذي راجعنا القول فيه. شكون يشرح لي هذا القول؟ هل عبد القاهر الجرجاني كان متحيزا إلى بلاغة الإعجاز القرآني حتى أنه تخلى أن يتعرض للوزن باعتباره مزية من المزايا الأساسية والبارزة في بلاغة الشعر، أم ذهب مذهب من اعتبر الشعر، العمل بالشعر أو الاشتغال بالشعر، مذمة وصناعة لا يمكن الاقتراب منها، لأنها يمكن أن تنزل بمشتغلها إلى درجة دون الدرجات التي يرقى إليها أي مشتغل بخطاب أدبي. شكون يعلق على النص؟ تفضل أستاذ. شي واحد يضيف لنا شي إضافة؟ هذه وجهة النظر ديال الزميل ديالكم. الشعر هو كلام والمعنى ضروري المعنى، وإلا أنك ترقى بالمنظومات العلمية والنحوية إلى مقام الشعر ويصبح النظم هو الشعر. وإحنا تحدثنا على أن هناك فرق بين النظم وبين الشعر. النظم جنس أعم، وداخل هذا الجنس توجد أنواع وعلى رأسها الشعر، وعلى رأسها الشعر، لأن ليس كل كلام موزون مقفى هو شعر. فهمتي؟ طبعا كلام ديال عبد الخالق الجرجاني هو هذا الكلام الذي قلته، ولكن هناك دائما ننطلق من الاتجاه الذي يسير فيه كل ناقد من النقاد الذين نتطرق اليه. وحنا لا نتحدث عن اتجاهات، هنا نتحدث عن مذاهب، عن مجموعه من المذاهب بالمفهوم الحديث، المذاهب الفكريه، وهي مذاهب قد تكون مذاهب ايديولوجيه، قد تكون مذاهب كمل انت من عندك. على اي حال، وهذا التوجه الفكري الذي تنتهي اليه البلاغه مع عبد القاهر الجرجاني مع فكر اشعري سيتخلى مباشره عن اللفظ، بعد ان وجدنا غيره من النقاد يميلون الى ان المزيه في اللفظ. فاذا كانت المزيه في اللفظ هي مزيه في الفصاحه، مزيه ترتبط بالفصاحه، بمعنى ترتبط بالفصاحه ترتبط باللفظ. لكن كيف ستنتقل هذه المزيه من الفصاحه الى البلاغه، او الى الفصاحه بمعنى البلاغه، هو ما نجده مع عبد القاهر الجرجاني، والذي سيجمع بين اللفظ والمعنى، وسيجمع ما بينهما من خلال مفهوم النظم. هذا هو اللي كنركز عليه، من خلال مفهوم النظم الذي يتوخى معاني النحو. إذن هذه مسألة نسطر عليها من البداية حتى النهاية. ولذلك نخرج، علاش؟ لأن نخرج إلى أو ننتهي إلى نتيجة مفادها أن بلاغة الإعجاز النص القرآني غير بلاغة الإعجاز النص البشري. بلاغة الإعجاز القرآني لا توجد في اللفظ فقط، وإنما توجد في مفهوم النظم، توجد في مفهوم النظم، لأن هي الأخرى. وإن كانت مع عبد القاهر الجرجاني، لماذا عبد القاهر الجرجاني لا يريد أن يعطي لهذا الموضوع أكثر من حجمه؟ لأنه هي مزية واحدة من بين جملة من المزايا. الصوت هنا أو الجرس أو هو مزية من بين المزايا المتعددة داخل النص القرآني، فلا يمكن إعطاؤها تلك الأهمية. لذلك ثانيا حتى يظل الوزن هو الخصيصة الوحيدة التي تفرق بين الشعر وبين النطق من جهة، وبالتالي تفرق بين الشعر وبين النص القرآني. وإحنا قلنا أن النص القرآني نص غير موزون تماما. طبعا يمكن أن نجد آيات متفرقات هنا وهناك موزونة على أوزان الخليل بن أحمد فراعيدي، قد نجد صور كثيرة موزونة ولكن لا تسير على الوزن الخليلي طبعا، خاصة في الصور القصيرة، ولكنها لا ترقى إلى أن تحتفظ بالمفهوم الذي يجعل الشعر في منع عن النص القرآني. من البداية ومن البداية النقاد العرب كانوا يسيرون في هذا الاتجاه، هو أن يضعوا سياجات أن يجعلوا لكل خطاب حدود لا يمكن تجاوزها، وهذه الحدود هي التي تؤهل هذه البلاغة التي نسميها بالإمبراطورية إلى أن تكون حاكمة أو قائمة على هذه الدويلات أو هذه الجزر أو هذه المدن التي تتعدد بتعدد الخطاب البشري، بتعدد الخطاب البشري من خطاب بشري شعري يجمع بين أنواع شعرية متعددة إلى خطابات نثرية أيضا تجمع مجموعة من الخطابات النثرية، الرسالة، الخطبة إلى آخره، المقامة، الأنواع النثرية التي الرواية إلى آخره، إلى آخره من الأشياء التي نتحدث عنها. إذن وتبقى لكل واحدة من هذه الأقاليم جغرافيتها الخاصة، تظل لها قواعدها الخاصة وأسسها التي يقوم عليها حكمها داخليا، هذا كلام فيه نوع من المجاز ويتعمد حتى نسلط الضوء على هذه المسألة. إذن بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني لن يبحث عن المزية داخل عن المزية التي تميز النص الشعري عن النص القرآني، وهي مزية يكاد لا يختلف حولها اثنان. مزية تقتضي من الشاعر إذا ابتدأ بوزن شعري أن ينضم عليه من البداية حتى النهاية، فلا يخالف بين وزنين من بحر واحد، لا يخالف بين وزنين، لا يجمع بين وزنين من بحرين مختلفين، لا يجمع فيها بين أكثر من قافية واحدة، يعني بين أكثر من راوي واحد، فيسير منها على هذا الشكل. النص القرآني إذا ذهبنا إليه نجده حتى وإن وجدنا آيات موزونة ضمن في طيات صورة من الصور، فهذا هذا هذا الوزن لا يسير يعني لا يتكرر، ثم حتى الفواصل الداخلية هي فواصل لا تتكرر، قد نجد ذلك في الصور القصيرة، وحينما نجدها نجدها لا تنضبط مع أوزان الخليل بن أحمد فراعي. إذن فالمزية بالنسبة للشعر هي مزية صوتية توجد في الوزن، وهي مزية مخالفة لمزية النص القرآني. وإذا كانت مزية النص القرآني هي مزية صوتية فستكون مزية متميزة عن مزية النص عن مزية النص الشعري، لأن خاصة اللي كنقولوا في الآيات القصيرة، في الصور القصيرة، الصور القصيرة هي صور ذات تقوم على مزية صوتية مختلفة أو منقطعة النظير داخل النص الشعري. وإذا ما اعتبر عبد القاهر الجرجاني أن المزية البلاغية للنص القرآني هي مزية صوتية بالدرجة الأولى، ووضع إصبعه على مكامنها، بمعنى سيكون بسبب تقديم مجموعة من القواعد التي سار عليها النص القرآني، وهذه القواعد يمكن أن يكتسبها المتلقي وبالتالي ينضم على غرارها فيأتي بمثلها، ولكن لا نقول بمثل هذه الصور، لا نقول بمثل النص القرآني، لا نقول بمثل النص القرآني، ولكن يأتي بمثل هذه الصور، وهذا فيه نوع من التشويش على هذه البلاغة، على بلاغة قد تفقد سيطرتها الوجود، السيطرة ديالها التي تجعلها إمبراطورية قائمة الذات، هي التي تنظر إلى باقي البلاغات التي توجد تحت ظلالها. هذا هو شأن بلاغة النص القرآني. بلاغة النص القرآني هي البلاغة الحاكمة، وتوجد ضمنها بلاغات أخرى تابعة لها تستمد سلطتها قوتها وسيطرتها على منافذها من خلال هذه البلاغة. إذن هنا يكون الحديث قد انتهى وواضح لا غبار عليه. أتابع. وقد كان هذا الموقف من جهته لنفي الشعر عن القرآن، أن القرآن ليس بشعر، وسلب الوزن مزايا الصوتية القابلة للقياس، وسلبه مزايا الصوتية القابلة للقياس بعد أن جلّ فيه الخطاب البشري، وظهرت له فيه أنساق متميزة قننها علم العروض، وظهرت له فيه أنساق متميزة قننها علم العروض. هذا هو أرقى ما وصلت إليه الشعرية العربية، هو هذه الأنساق 15 أو الأنساق 16 التي حصر الخليل بن أحمد فرايدي، وهي قمة البلاغة الشعرية. وفي ذلك يقول: لا يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيب الحركات والسكنات حتى كأنهم تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلمات القرآن من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر بعضها عن البعض. لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلم الكتاب إنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة في نقطتان: إنا أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر، وصلا والطاحنات طحنا. سدوا الباب. إذن كلامي واضح الآن بهذه الأمثلة، نكون قد وضعنا الأصبع على بلاغة الإعجاز، بلاغة النص القرآني، وهي بلاغة غير بلاغة النص الشعري. وقد برر استدعاؤه غير كنقول شي كدا كتنوض تكلموا، علاش ما عرف كيفوتكم شي حاجة ولا شنو؟ ها؟ شنو كيفوتكم؟ ها؟ نعم؟ ومن بعد واش تبارك الله شحال ديال الجيوش هنايا تقوم مقاما. ها؟ وقد برر استدعاءه للشعر والاستشهاد به، وقد برر استدعاءه للشعر والاستشهاد به بأسباب تعود إلى اللفظ الجزلي، تعود إلى اللفظ الجزلي والقول الفصلي والمنطق الحسني والكلام البين وحسن التمثيل، وحسن التمثيل والاستعارة والتلويح والإشارة، وحسن التمثيل والاستعارة والتلويح والإشارة، وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس، إلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرفه، المعنى الخسيس فتشرفه، وإلى الضئيل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى العاطل فتحليه، إلى العاطل فتحليه، وإلى المشكل فتجليه، المشكل فتجليه. وإذا لاحظتم من خلال هذه الأوصاف التي ذكرنا، إذا حاولتم أن تنظروا إليها ستجدوا أن المزية البلاغية، مزية النص القرآني، هي هذه المزية التي ذكرناها، وهي هذه المتمثلة في اللفظ الجزلي، قوة الفصل، المنطق الحسن، الكلام البين، حسن التمثيل، الاستعارة، التلويح، الإشارة، إلى أن نأتي إلى المعنى المشكلي فتجليه. أنا قلت إن شاء الله بحول الله سأركب لكم سؤالا لم يسبق لي أن تفننت في صياغته إن شاء الله يا رب، حيث لا يمكن تبعوا معايا، حيث لا يمكن تمييز الجهات، حيث لا يمكن تمييز الجهات. الله عظيم. هذه الجملة هذه ساعتين ونفس الشفوي، ثلاثة الأساتذة في هذه الجملة هذه ثلاثة، وخرجت من فمي ديالك، جريتوني لما ما دمتم قد جريتوني المسألة في الأصل ديالها، وأول كلمة وجهته بها مزيان جريناك، والله إلا جريناك، اسمع جرينا قال لك وحاولوا أن يلعبوا على اللحظة التي يمكن أن أنقل فيها من إلى. فاحتفظت برباطة الجأش وبالثقة في النفس، ودافعت عن النظرية الجمالية التي يقوم عليها مفهوم النظم عند حازم القرطاجني. فشهادة المعمقة اللي كانت تستدعي منا سنتين من الدراسة، سنتين من الدراسة عند ثلاثة الأساتذة، حضور مش إجباري من 8 حتى 6 العشية يوميا داخل المكتبة، وثلاث حصص هي الحصص التطبيقية والنظرية التي يجب أن تعرض فيها كل ما قيل في الدرس النقدي العربي القديم. وهذه النظرية وقفت عندها لمدة ساعة في امتحان شفوي، في امتحان شفوي لمدة ساعتان، نظرية أبقاء الرجال، هي نظرية جمالية حيث لا يمكن تمييز الجهات. النص القرآني بوحده اللي ما يمكنش تقول فيه ها علاش هو بليغ، بلغة النص القرآني توجد في الاستعارة أو في كذا أو في كذا، إنما تقوم في مفهوم النظم، في توخيه لمعاني النحو. وكنا نقف بين يدي أستاذ في الدراسات العليا أيضا في جامعة عبد الملك سيدي محمد بن عبد الله، وكان حضور الطلبة في الفوج يقارب 1224 طالب، والمجموعة كانت تتكون من 3000 طالب في السنة الأولى في سنة 1982، 3000 طالب في شعبة اللغة العربية، في يعني في شعبة تخصص اللغة العربية. وكنا ندرس آنذاك المغني اللبيب، وهذا الكتاب يعرض فيه صاحبه إلى أيضا إلى معاني النحو، وإلى اختلاف أهل البصرة واختلاف أهل الكوفة واختلاف الفقهاء والعلماء في إعراب آية واحدة من النص القرآني، في إعراب واحد، في إعراب آية واحدة. وهنا معنا طلبة أصول اللغة، وربما قد تعرضوا لهذه المسألة، كيف يوجد هناك اختلاف كبير بين النحات في قضايا النص القرآني، ولأنه نص موجه إلى خاصة الخاصة، نص لا يعتمد على وضوح المعنى هكذا قد يتضح للجميع، وإنما يقوم على معان خفية لا تدرك إلا بالعين التي تنظر إليه من خلال الاعتبار، من باب الاعتبار التي تعتمد على القلب وعلى العقل، وتستدعي القلب، لأنه ليس خطاباً موجهاً إلى القلب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الإيمان راه مرتبط شي، إنما تخاطب القلب، وهذه الدرجة لا يصلها إلا يعني الناس الذين تدرجوا مدارج كثيرة وحتى بلغوا إلى المراتب الأخيرة. من أنا بعيد كل البعد عن تحدث عنها، عن المقام الذي يوجد عليه هؤلاء أو وجد عليه هؤلاء، حيث لا يمكن تمييز الجهات التي منها قامت الحجة بالقرآن وبانت، حيث لا يمكن تمييز الجهات التي منها قامت الحجة بالقرآن وبانت، بالقرآن وبانت يعني ظهرت، حيث لا يمكن تمييز الجهات التي منها قامت الحجة بالقرآن وبانت، وكانت على حد من الفصاحة، تقصر عن هوق والبشر، إلا بمعرفة العلل السابقة، التي كان بها التباين التي كان بها التباين والتفاضل في الشعر التي كان بها التباين والتفاضل في الشعر الذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا قصب السبق والرهان. لاحظوا كيف أننا انتهينا إلى أن النص القرآني النص الشعري سيعتبر عتبة دنيا من العتبات الموصلة إلى فهم إعجاز النص القرآني، إلا بمعرفة العلل السابقة التي كان بها التباين والتفاضل في الشعر الذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا قصب السبق والرهان. فقد حصر عبد القاهر الجرجاني، فقرة أخيرة ثلاثة سطور، فقد حصر عبد القاهر الجرجاني اهتمامه بالقرآن وبقضية الإعجاز فيه ولم يكن يتأمل طبيعة الفن الشعري بمعزل عن المؤثرات الدينية القوية التي كانت توجه خطاه وتحدد مسار تأمله للفن الأدبي بوجه عام والفن الشعري بوجه خاص. نقط الحذف، ما نقولش نقط نهائي، نضع نقط حذف أنه الكلام لم ينتهي. وننتقل في الحصة التالية إن شاء الله إلى الاتجاه الفلسفي ونظرية المحاكاة. سيكون لنا وقفة مع الفلاسفة المسلمين ابن أبي رشد وابن سينا والفارابي، ومباشرة مع حازم القرطاجني، وستكون الحصة الأخيرة هي حصة لاستجماع ما يمكن استجماعه من إشكالات والإجابة عن مجموعة من الإشكالات التي يمكن أن يطرحها الحضور ديالكم إن شاء الله. الله يوفقكم.